أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا المتواصل في شرح الأربعين النووية وصلنا فيه إلى الحديث 19، وقد ابتدأنا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: يا غلام، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى بقية الحديث. تكلمنا في اللقاء السابق عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة هذه: احفظ الله يحفظك، وبينا كلام أهل العلم فيها، وأن المراد احفظ الله بحفظ حدوده، بفعل أوامره، باجتناب نواهيه، يحفظك في أمر دينك ودنياك، يحفظك في أمر دينك ودنياك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك أو تجاهك. هذه كما ذكرنا، هذه نتيجة لشرط، نتيجة لشرط احفظ الله، هذا السبب الأمر، يحفظك هذا جواب الشرط أو هذه النتيجة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده إلى جنبك ومعك، يعني الله جل وعلا إن حفظت حدوده كان معك لا عليك، كان معك على عدوك، وكان معك على الشيطان، وكان معك على نفسك، فهو يحفظك ويكون معك. وهذه معية الله تبارك وتعالى، وهي أي معية الله يعني على أقسام أو على قسمين: معية عامة، الله جل وعلا مع جميع خلقه، لا تخفى عليه من شؤونهم ومن تدبير أحوالهم خافية، الله جل وعلا دبر أمر المؤمن كما دبر أمر الكافر، هذه معية عامة. أما المعية الخاصة فهي معية الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، معية خاصة لعباد الله المتقين، في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، أليس الله مع الكافر أيضا، يعلم حاله ويعلم تدبير شؤونه، لكن هذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا، فهذه معية خاصة، فالله جل وعلا مع عباده المتقين بحفظه، بحفظ أمر دينهم وأمر دنياهم، وبتدبير شؤونهم، وبهدايتهم، وبتثبيتهم على الهداية، لأن العبد وإن كان مهتديا إن لم يثبته الله على الهداية فإنه سينتكس، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، وإن كنت مجتهدا لا تقل أنا اهتديت، لكن قل الله هداني. فهذه معية خاصة، وهناك معية أخص الخصوص، وهي لخواص عباده، يعني هذه لعباده المتقين عموما، لكن هناك معية أخص، الله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال: إني معكما أسمع وأرى. الله جل وعلا يسمع الجميع ويرى الجميع، لكن هذه معية خاصة، إني معكما أسمع وأرى. ومن المعية الخاصة أيضا معية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لما رأى من أبي بكر يعني الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم والاضطراب، قال له يعني أنزل الله قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إخبارا عن الحال، إن الله معنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي معية أعظم، أي معية أعظم من هذه؟ فهذه معية خاصة، بل خاصة الخاصة. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت يعني يقول لابن عباس وصية له وللأمة عامة، إذا سألت فاسأل الله. هنا لو ربطنا هذا الحديث مع قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر إلى هذا الربط، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كأنه يقول إذا سألت فاسأل الله، لأن الله تبارك وتعالى قريب، هو أقرب لأحدنا من حبل الوريد. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه، يعني ندعوه بصوت مرتفع، أبعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ والمناجاة هو كلام الإنسان مع غيره بحيث لا يسمع إلا نفسه، الذي يكون بعيد عنه قليلا لا يسمع. أبعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو عنق دابته. والله جل وعلا قال أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد هو الذي في القلب، وأي شيء أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الذي في قلبه ويخرج من قلبه؟ فإذا سألت فاسأل الله. وهنا لا بد من البيان، السؤال سؤال الإنسان إنما يسأل لحاجة، والسؤال هنا على قسمين، سؤال أمر لا يقدر عليه إلا الله، سؤال أمر، سؤال حاجة، طلب حاجة، دعاء في شيء لا يقدر عليه إلا الله. فهذا لا يجوز للعبد أن يصرف هذا السؤال وهذا الدعاء لغير الله. وسؤال العبد لغير الله في هذا الموطن يكون من الشرك والعياذ بالله، يكون من الشرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن سؤال الله، دعاء الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من أخص خصائص العبودية، لأن العبد لا يسأل ربه إلا وهو يقر بأمور أمرين أو أكثر، لا يسأل ربه إلا وهو يقر بعدة أمور. الأمر الأول الذي يقر به العبد أن الله يسمعه، أن الله يسمعه إذا سأل وإذا دعا. الأمر الثاني يقر أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعطيه سؤله، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، فالله جل وعلا يسمعه، والله جل وعلا قادر على أن يعطيه ما أراد. وهو أيضا إقرار من العبد بافتقاره إلى ربه، وهو إقرار من العبد بافتقاره إلى ربه. وهذا أخص خصائص العبودية، أن تقر أنك عبد وأنك فقير وأن ربك سبحانه هو العليم، هو القدير، هو الغني الذي اتصف بصفات الكمال وتسمى بالأسماء الحسنى. لذلك موسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا يترقب، ودخل أرض مدين، ثم آوى إلى الشجرة، بماذا دعا؟ ما قال دعا دعاء طويلا، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني موسى عليه السلام هنا ما دعا بدعاء طويل ولا سأل بمسألة عريضة، وإنما قال يا رب أنا فقير لما تنعم علي به. فماذا أعطاه الله؟ أعطاه أمنا وأمانا وعملا وزوجة بهذه المسألة. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن سأل الله بفقره، يعني سأل ربه بفقر نفسه وبغنى ربه، سأل الله بفقر نفسه وبغنى ربه. وهذا من أعظم وأفضل الوسائل التي تتوسل بها إلى ربك. لذلك في باب المسألة عندما تسأل ربك لا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى واسطة عبد ليوصلك إلى الله. نعم في باب العلم وفي باب تبليغ الشريعة نحتاج إلى الأنبياء، الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. في باب تبليغ الرسالة لا يقدر العبد أن يصل إلى طريق الهداية إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الرسل، وبالنسبة لنا إلا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فيما يتعلق بسؤال الله بحاجة العبد لا تسأله مباشرة. لذا قلت اربطوا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وبين قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني، شوف ما قال فقل إني قريب. تذكرون الآيات التي ورد فيها السؤال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. هكذا كل سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمر الله قل كذا، إلا هنا وإذا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب. فكأنه رفع الواسطة في باب السؤال ما بين العبد وبين ربه، أما في باب التبليغ فلا تصل إلى ربك إلا عن طريق نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن في باب المسألة، في باب الدعاء أدعو ربك. بعض الناس يعني تدخل عليه شبهة، يقول لك أنا العبد العاصي المذنب المسرف، يعني يأتي بكل أوصاف الذنب لنفسه، فكيف أطرق الباب على ربي وأنا بهذا الحال؟ أحتاج لمن أتشفع به إلى الله حتى يعطيني ربي حاجتي. ويضربون مثلا يقول لو أردت أن تدخل على ملك، أتدخل على ملك مباشرة أم تمر على الوزير أولا؟ الملك لو تمر على الوزير، لا، إذا كان الملك ظالما، إذا كان الملك ظالما لا تستطيع أن تصل إليه مباشرة، تحتاج إلى وزير، وتحتاج ربما تدفع رشوة، واحتمال تحتاج الأشهر المديدة حتى تصل إلى الملك. لكن عادل مثل عمر تحتاج إلى واسطة لتصل إليه؟ أبدا، ولله المثل الأعلى. فالذي يقول لا أصل إلى ربي إلا بواسطة هذا قد أساء الظن بربه عز وجل. الله جل وعلا لا يحتاج إلى واسطة، بل هو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، لأن الذي يحتاج إلى واسطة من؟ الذي لا يعلم بحالك. لو كان يعلم بحالك لما احتاج إلى واسطة. والذي يرحمك ورحمته وسعت كل شيء لا يحتاج إلى واسطة. الملك تحتاج تتوسل وحتى تنالك بعض رحمته. لذلك هذا المثال خطأ، هذا المثال يعني ولا تضربوا لله الأمثال، هذا المثل لا يستقيم مع الله عز وجل. أن تقول كالملك أحتاج إلى واسطة، ذلك الملك الظالم الذي لا يعلم بحال الرعية ولا يرحم بها. وإلا عمر رضي الله عنه كان يقول لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يقول لما لم تعبد لها الطريق. إذن هو رحيم برعيته لا يحتاج إلى واسطة، والله جل وعلا أرحم الراحمين. هل أحتاج إلى واسطة؟ بل أطرق الباب، أطرق الباب مباشرة. وكلما كانت حاجتك أعظم وكلما كنت مضطرا أكثر كان قبول دعائك أرجى. وهنا قول الله عز وجل قل من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هل تعلمون أن هذه الآية أمن يجيب المضطر أنها لا تخص المؤمن فقط؟ المضطر ولو كان كافرا الله جل وعلا يستجيب له، لو كان كافرا ودعا ربه الله يستجيب له، فما بالك بالمؤمن؟ فما بالك بالمؤمن؟ فالله جل وعلا يحب من عبده أن يطرق بابه لا أن يطرق باب غيره. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله الله يغضب عليه. لماذا؟ لماذا لا تسأل ربك؟ هل أنت غني؟ إن استغنيت عن الله فذلك من كبر في نفسك. المال يذهب، الصحة تذهب، العافية تذهب، الولد كل هذا يذهب. إذن عندما تترك سؤال ربك كأنك تقول يا رب أنا غني قد استغنيت عنك. وهذا من أعظم من سوء الظن بالله عز وجل ومن الاغترار بالنفس. وكذلك إن تركت سؤال ربك كأنك تقول يا رب ما عندك وما في خزائنك أنا في غنى عنه ولا أحتاج إليك. أما من يسأل ربه فهو يقر بفقره وغنى ربه. الله جل وعلا يحب من عبده أن يكثر طرق الباب. وقد أحسن من قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد. فبني آدم فالله يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد. فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. حين يسأل يغضب. جرب اذهب إلى أكرم رجل تسمع به على وجه الأرض، اسأله مرة واسأله ثانية واسأله ثالثة، ستجد في أقل الأحوال أن وجهه يتغير عنك ويصد عنك. أو يقال إذا جاء فلان فقولوا له غير موجود. يمل يغضب. بل كذلك في الأوقات، لو ذهبت للإنسان في وقت الضحى ممكن يفتح لك الباب، لكن اذهب له وقت القيلولة الظهيرة لن يخرج لك، بل ربما يطردك. بل جرب أن تأتيه في ثلث الليل الآخر، أطرق عليه الباب لن تجد جوابا. لماذا؟ هو هذا حال الإنسان. الله يغضب إن تركت سؤاله. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا قد أذن لك بطرق بابه في كل وقت وفي كل حين بل وفي كل حاجة، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء وخزائنه ملأة. في الحديث الذي سيأتينا الذي سيأتي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني الإنس والجن من الأول إلى الآخر في صعيد واحد فسألوني. تخيل كل إنسان يسأل ما يريد، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن تترك من يحب منك أن تطرق بابه بل يغضب عليك إن لم تسأله، وخزائنه ملأة وتذهب لتسأل العبد. فكل ما لا يقدر عليه إلا الله، سؤالك للعبيد، سؤالك طلبك من العبيد شرك، لأن هذا من الدعاء، ودعاء غير الله شرك، ودعاء غير الله شرك، لأن الدعاء عبادة، وفي رواية فيها ضعف: الدعاء مخ العبادة، والرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. فإن دعوت غير الله وسألت غير الله فقد عبدت غير الله. هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فيما يقدر عليه العباد، فيما يقدر عليه العباد، فلك أن تسأل العباد: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لك أن تسأل، اسأل فيما يقدر عليه الناس. لو احتجت إلى حاجة، قال عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاونوا على البر والتقوى. هذا مطلوب محبوب. ومع ذلك إخواني، إن استطعت أن تستغني عن سؤال الناس فافعل. لماذا؟ لأن الذي تسأله الناس ويقدرون عليه الله جل وعلا أقدر عليه. فإذا كان العبد قادرا على ما تسأله فالله أقدر على ذلك من العبد. لهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله كل شيء، في رواية: حتى الملح. الآن لماذا الملح؟ لأن الملح متوفر في كل مكان، يعني هناك بحيرات من الملح، فهو كالتراب كثير. مع ذلك قال: سلوا الله كل شيء. ثم قال: سلوا الله حتى الملح. بل قال: سل الله أن يعينك في شسع نعلك، فإن لم ييسره الله لم يتيسر. تخيل شسع النعل، السير أكرمكم الله، هذا سير النعال، هذا السير سير النعال. قال: سل الله، إذا انقطع سير نعلك فسل الله أن يعينك على ضبطه وعلى شده، لأن الله إن لم ييسره لك لم يتيسر. وأي شيء أيسر من أنك تربط نعلك الذي تلبسه؟ سهل يسير، لكن إن لم ييسره الله لا يتيسر. وكذلك ما يقدر عليه العباد، حتى عندما تسأل العباد فيما يقدرون عليه لا بد أن تعتقد أن ما يقدر عليه العباد لولا أن الله يسرهم لك لم يتيسروا. هل مر بك في يوم أنك وأنت في السيارة في طريق منقطع وإذا بالسيارة تتعطل، طريق منقطعة ولا أحد، وإذا بشخص يمر بذلك الطريق لعله يمر للمرة الأولى؟ هذا الله جل وعلا يسره لك ولعله غير طريقه حتى يأتي ويمر إلى جنبك. في مرة حصل معي موقف وأنا كنت يعني قادم من تكريت، كنت أدرس في تكريت، وأنا في الطريق الكابريتر مو مال البنزين، لا هذا اللي داخل التانكي مال البنزين، الفيتبم توقف، وأنا قادم من تكريت إلى كركوك. لكن أسألكم أين تتوقعون أن السيارة انطفأت ولم تتحرك، يعني خلاص ما اشتغلت أبدا؟ في أي مكان؟ عند الرشاد، بيني وبين الكهربائي اللي صلح السيارات 100 متر فقط. تخيل المسافة، أكثر من 100 كيلو، ما تعطلت السيارة إلا عند مصلح الكهربائيات 100 متر. دفعنا السيارة وشدنا كابريت شو اسمه فيتبام جديد ووصلت إلى أهلي. عندما أفكر أقول كل هذه المسافة لم يتعطل هذا الجهاز، لماذا هنا؟ الله جل وعلا يسر لي أن تنطفئ في هذا المكان وأجد من يعينني على تصليحها، ولولا أن الله أعانني وأعان هذا ما استطعنا تصليح السيارة. هل تتوقع أن هذه صدفة؟ أبدا، كل هذا بتقدير الله، بقضائه وقدره. وكثير من الأحداث والحوادث التي مرت، كل واحد منا مرت عليه أشياء، فسألوا الله كل شيء، حتى شسع النعلي فإن الله إن لم ييسره لا يتيسر، فما بالك بالأمور العظيمة ولا يعظم على الله شيء. فإذا سألت يا عبد الله فاسأل الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله تسأله وجوبا، لأن سؤال غير الله شرك. أما ما يقدر عليه العباد فاسأل الله أن يعينك عليه أيضا، واعلم أن العباد حتى لو أعانوك عليه فاعلم أن الله قد يسر لك في أن أعانوك عليه، وكل هذا بتوفيق الله وبفضله وبقضائه وقدره. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه نجعلها إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم وأحسن. من آداب الدعاء أن تكون على طهارة، ومن آداب الدعاء استقبال القبلة، ومن آداب الدعاء رفع اليدين، ومن آداب الدعاء أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، يعني تثني على الله بما هو أهله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء محجوب بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو فتثني على الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سل حاجتك، ولا وأحسن الظن أن الله سيعطيك إن علم سبحانه أن في هذا خير لك. ومن آداب الدعاء الإلحاح، أن تلح. الإلحاح، الله جل وعلا يحب كثرة طرق الباب، ومن أدمن طرق الباب فتح له. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يعجل؟ يقول يدعو، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. لا، أدمن طرق الباب، فكلما طرقت الباب كلما كان مظنة الإجابة. يعني ما ذكرنا من آداب، وهناك آداب أخرى لعل من صور الدعاء أن تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا ذكرناه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا من أعظم أبواب إجابة الدعاء أن تسأل الله بأسمائه الحسنى. ومن أسباب إجابة الدعاء أن تسأل الله بعملك الصالح الذي ترى أنه من أرجى أعمالك ومن أخلصها. تذكرون قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وتدهدت صخرة فسدت باب الغار، فقال بعضهم لبعض: لا ينجيكم الله، لا نجاة لكم اليوم إلا أن تسألوا الله بخالص أعمالكم. فقال أحدهما سأل ببره لوالديه، والآخر سأل بعفته لما تيسرت له الفاحشة، بعفته، والآخر سأل الله بأمانته في حفظ الأمانة في قصة الأجير، فالله جل وعلا استجاب لهم وزاحت الصخرة. إذن سؤال الله بالعمل الصالح. فكل عبد إذا أراد أن يسأل ينظر ما أرجى عمل يراه بينه وبين الله: بر والديه، بعفته، يعني متصدق، بتلاوته للقرآن، بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، باتباعي، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك باتباعي، اللهم إني أسألك بعبوديتي لك، يعني بالعمل الصالح. أما سؤال الله بالجاه وخاصة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه مخلوق عند الله، أعظم جاه لمخلوق عند الله هو، والله أعلم، هو جاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق. لكن السؤال بالجاه ورد فيه حديث موضوع حتى ليس ضعيفا: سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث لا يثبت، بل هو حديث على الصحيح موضوع. فالسؤال بالجاه لم يرد عن، يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولا عن الصحابة، فليس من السنة. لكن لو أن إنسانا سأل بالجاه، هذه المسألة ليست من مسائل العقيدة وإنما هي من مسائل الفقه، يعني نقول ترك الأولى، ترك ما ورد وعمل بما لم يرد. لكن هل نقول أنه مبتدع أو أنه أشرك؟ حاشا وكلا، لأن هذه المسألة مسألة فقهية. أما أن يسأل الإنسان، أن يسأل ذات الأشخاص ويريد من ذات الأشخاص، لا، هذا يدخل في الشرك الأكبر، هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وهذا في باب الاستعانة ستكون له تكملة، يعني بمن أسأل وبمن أستعين، هناك شروط لمن أسأل ولمن أستعين، لكني سأؤخرها إلى الدرس القادم. فالسؤال بالجاه لم يرد، لكن هو مسألة فقهية اختلف فيها المتأخرون، يعني بعضهم أجاز وبعضهم منع، لكنه ليس من السنة، والله تعالى أعلم. وبهذا نختم حتى شيخ قيس. أنا نسيت الصورة الثالثة، هو أن تسأل الله بأسماء الحسنى، أن تسأل الله بعملك الصالح بدعاء الرجل الصالح. لا بأس. طبعا الأصل كما يقال: ما حك جلدك مثل ظفرك. عندما تدعو لنفسك وأنت أعلم بافتقارك وبحاجتك أدعو لنفسك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لكن يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي، لماذا الرجل الصالح الحي؟ لأن الرجل الصالح لو قلت له أدعو الله لي فإنه سيرفع يده، كما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء ويدعو لهم، وكما يعني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما كان ذاهبا إلى الحج، قال لا تنسنا من صالح دعائك. وثبت عن السلف طلب الدعاء من بعضهم، هذا ثابت، لكن يبقى دعاؤك لنفسك لعلمك بحاجتك. هذا قد يدعو مرة يقول اللهم اغفر له، لكن أنت أعلم بحاجتك، تكثر طرق الباب، لكن هو جائز، نعم هو جائز، على شرط أن يكون هذا الذي تسأله الدعاء أن يكون يعني أن يغلب على ظنك صلاحه، وأن يكون حيا حاضرا عندك. أنا كنت أريد أن أؤخر هذا إلى اللقاء السابق، أن يكون أن ترى فيه الصلاح وأن يكون حيا وحاضرا، لأنك إن سألت غائبا بعيدا فهذا يدل على أنك تعتقد أن هذا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله.